الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ الحسين بن حجر بن مسلم قشير النسابور الرصي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن رب قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ومستلق على ظهره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو الحسين مسلم بن حجاج رضي الله تعالى عنه في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء. إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اشتمال الصماء, وهو شرشف يلقى الإنسان فيه نفسه كأنه كفن, ما يقدر يحرك يديه ولا يقدر يتصرف في صلاته. وعن والاحتباء في ثوب واحد يعني ما عندك ثوب ولا عليك سروال وتحت بيسوي حبلة وهو هكذا الحبلة هكذا فتبدي العورة من تحت, وهذا من هي نعم في كل وقت من هي نعم. ويرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ومستلقٍ على ظهره, ووضع يديه إحدى رجليه على الأخرى وهو مضطجع, هذا منسوخ لأن الرسول فعل هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا قال ابن آدم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمشي في نعل واحد ولا تهتف في إزار واحد ولا تأكل بشمالك ولا تشتمل الصماء ولا تدع إزار رجليك على الأخرى إذا استنقيت. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخر حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير المكي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمشي في نعل واحد. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تمشي في نعل واحد, لازم في نعلين, لازم تجد رجليك كلها على في أنعوم. قال ولا تحتبي في إزار واحد عندك إزار ولا عليك سروال يسوي حبوه تبدع عورتك, هذا لا يجوز, حرام. وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقٍ, هذا منسوخ لأنه سيأتي أن النبي في المسجد رآه الناس وهو حاطط مستلقي ووضع الرجل على رجله. ولا تشتمل الصماء الصماء اللي تسوي لك كفن الإنسان. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا رواه بن عبادة قال حدثني عبيد الله عن ابن أبي الأخنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. كل إمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور الدوسي قال حدثنا رواه بن عبادة قال حدثنا عبيد الله بن أبي الأخنس قال عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يستلقين أحدكم ويضع رجل على رجل, أي إذا كان ما عليه إزار تنكشف عورته, وأما إذا كان ما تنكشف عورته فقد وضع الرسول له. ولا رحم الله دثنا يحيى بن يوم قال قرأت على مالك أن ابن شاهن عباد بن تمين أمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضيا إزار رجليه على الأخرى. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا عباد بن تمين المازني قال حدثنا عمه عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء قال أن رسول الله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وواضعا عند رجليه على عبد الله بن زيد بن عاصم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد مستلقيا وواضع رجليه على الأخرى. هذا كانت مستورة العورة. إذا كانت العورة مستورة فهو جائز. أما إذا كانت تنكشف العورة إذا رأت رجل على رجل فهذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى وبكر بن ابي شيبه بن نمير وزهير بن حرب وإسحاق بن ابراهيم كل من ابن عيينه قال دثني بطار وحرملا قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس قال دثنا إسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد مثله. الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن نمير وزهير بن حارث وإسحاق بن ابراهيم كلهم عن ابن عيينة اسماعيل قال سفيان بن عيينة قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله أن الرجل لا يلقي رجلا على رجل وهو مستلقي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وواضعا عند رجله. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وضع الرجل على رجل. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أبي الربيع وقتيبة بن سعيد قال أخبرنا حماد بن زيد وقال الآخران حدثنا حماد عن عبد العزيز بن سعيد بن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعبر قال قتيبة قال حماد يعني للرجال. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن التزعفر يعني للرجال ثوب زعفران لا يجوز أو يأخذ زعفران بجسده لا يجوز للرجال النساء فباح لها. قال رحمه الله حدثنا وقن بن ابي شاوعر الناقد وزهير بن حرمان بن نمير وابو كريم قالوا حدثنا اسماعيل وابن عليا عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزعفر الرجل. يقول الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن نمير وابو كريم خمسه قالوا حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل قال انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزعفر الرجل. نهى الرسول عليه الصلاه والسلام ان يتزعفر الرجل يعني الرجل يحط في ثيابه زعفران او في جسده زعفران لا يجوز هذا حرام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر ويعطي ابي قحافة رضي الله عنه وجاء عام الفتي او يوم الفتي وراسه ولحيته مثل السقامة والسقامة فامر او امر به الى نسائه قال غيروا هذا بشيء. يقول الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا ابو الزبير قال عن جابر رضي الله عنه قال أتي أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه رأسه ولحيته مثل السقامة البيضة الشجرة البيضة مثل السقامة فقال النبي عليه الصلاة والسلام غيروا هذا البياض بشيء ولجنبوه السواد يعني غيروا بحنة. الحنة يجعل اللحية صفرة اللحية يجعل الشعر أصفر غيروه لك وجنبوه السواد حرام. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهبنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالسقامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن جريج بن جريج قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال اوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام سلم عليه ودعا له وقال هذا البياض غيروه بشيء وجنبوه السواد. سواد محرم ما يجوز وإن كان صبغ فيه كثير من الصحابة لكن لا يجوز محرم السواد إنما تغيره إن شيء بحنة وكتم أحسن لون حنة وكتم. الكتم يوجد عندكم الحطارة جديد تحطه مع الحنة يجعله سبحان الله العظيم لون من أجمل الألوان من أجمل من يجعل حنة وكتم صار من أجمل الألوان وهو الذي يصبغ به الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل حنة وكتم ثم يصبغ لحيته فتطلع من أحسن الألوان أحسن لون تراه الحنة والكتم وجنبوه السواد. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن ابي شيبان الناقة زهير بن حرب واللفظ ليحيى قال اخبرنا قال الاخرون حدثنا سفيان بن عيينة الزهري عن ابي سلمة سليمان بن يسار عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اليهود النصارى لا يسبقون فخالفوهم. يقول الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقي وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا الزهري قال أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن اليهود والنصارى لا يسبقوا شعرهم فخالفوهم يسبقوا الشعر يعني ولو قليل من الكتم والحنة. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساديته فيها فجاءت القساء ولم يأتي وفي يده عصا فألقاها بيده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو قلب تحت سريره فقال عائشة متى دخل هذا القلب هنا؟ فقالت والله ما دريت أمر بي فأخرج فجاء جبريل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك فلم تأتي. من قال ما منعني القلب الذي كان في بيتك؟ إنا لا ندخل بيتا فيه قلب ولا صورة. الإمام مسلم حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام وعده جبريل بساعة وقت معين فلم يأته فجاءت تلك الساعة ولم يأتي وفي يده عصا وفي يده عصا فألقى العصا وصار يذهب ويجي فقال ما يخلف الله وعده ولا رسوله. ثم التفت وإذا جرم تحت السرير وقال لعائشة متى دخل هذا؟ قالت والله ما أدري. فأخرجه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم جاء جبريل وقال إنك وعدتني الساعة المعينة. قال إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. يقول سالم رضي الله عنه سالم بن عبد الله بن عمر يقول المقصود بالصورة المجسمة لا التي الشمسية المقصود بالصورة لكن هذا التفصيل من سالم ما أدري خيار منه يعني تهجد واختيار وتهجد ولكن أنه لا يلزم الصورة سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة فأهل الملائكة ما تستطيع. قال رحمه الله حدثنا سمون إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب بن عياد بهذا الاسم أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فذكر الحديث ولم يطول كتطويل ابن أبي حازم. أقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال حدثنا المخزومي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أبو حازم الكبير قال بهذا الإسناد عن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن جبريل وعد الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت معين فلم يأته فقام بيدي عصا رمى العصا وقام يروح يجي فرأى كلبا تحت السرير فأخرجه فقال لعائشة متى جاء؟ قالت لا أدري والله لا أدري. فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام وقال إنك تأتي بكذا وكذا في الوقت المعين. قال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب، لا فيه كلب ولا صورة. سالم رضي الله عنه يقول إن الحديث صورة يعني مجسمة، لكن العلماء قالوا إنه عام، كل صورة موجودة فتتفاس حتى ما تدخل منها. قال رحمه الله دنني عرملة بن هيان قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب عن ابن السباق أن عبد الله بن عباس قال أخبرني ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما واجما قالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت يدك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أقلمني. قال فذل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذلك على ذلك ثم وقع في نفسي جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنطع مكانه فلما أمسى لقيه جبريل من قال له قد كنت وعدتني أن تلقاني الباري. قال أجل ولكننا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا سورة. فاسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير وأدرك كلب الحائط الكبير. قول الإمام مسلم حدثنا أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن ابن السباق قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما. قال أخبرتني ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وخالة ابن عباس أخبرتني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عندها وكان واجما، ما هو فرحان ولا مستانس، واجم كأنه زعلان. ولا أدري تقول ما السبب في هذا. جاءها وجلس عندها في الليل وهو واجم كأنه زعلان ولا تدري ايش السبب ولا قدرت تسأله. فلما وقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت حياتك منذ اليوم. قالت ميمونة رضي الله عنها يا رسول الله لقد استنكرت حياتك اليوم وفرحك ومرحك. فقال أجل إن جبريل كان وعدني يلقاني، كان وعدا يأتيني في الوقت المعين فلم يأتي. لهذا هو اللي يعني ضيق صدره وكدر خاطره. فنظر وإذا تحت السرير كلب فأخرجه وقال ما أدخل لا أدري. فلما خرج الكلب جاء جبريل عليه الصلاة والسلام فقال إن الله لا يخلف وعده ولا رسوله فلماذا؟ قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حمل العلماء الصورة على كل صورة، كل صورة توجد لسيما هل يصورون أنفسهم وعلادهم زعلهم للذكرى، صور نفسه وعياله للذكرى وخليها ببيته ما تدخل الملائكة، الملائكة ما تدخل بيتا فيه صورة، للذكرى تصور خليها في بيتك لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. ما وقع في نفسي جرو قلب تحت وسطاط فأخرجه الرسول فأمر به فأخرجه ثم أخذ بيده ماء فنضح مكان الكلب. فأتى جبريل عليه الصلاة والسلام وسأله فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قالت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إنه فأمر رسول ميمونة فأمر رسول بقتل الكلاب ثم ترك أمالها. قال رحمه الله دثنا يحيى بن أبو بكر بن أبي شيبة ورنا قد ساق من إبراهيم قال يحيى وسأخبرنا قال لا قراني حدثنا سفيان بن عيينة الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس إن نبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو النابي واسحاق بن ابراهيم قال يحيى واسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عدوان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عن ابي طلحه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الملائكه بيتا في قلبه ولا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تدخلوا الملائكه بيتا في صوره ولا قلب لا تدخلوا الملائكه بيتا في صوره ولا قلب. قال رحمه الله حدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن عمرو قال اخبرني وسنه بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه سمع ابن عباس يقول سمعت ابا طلحه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا الملائكه بيتا في قلب ولا صوره. قال امام مسلم حدثنا ابو الطاهر وحرملة قال حدثنا عبد الله بن واحد عبد الله بواب قال حدثنا يونس قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا الملائكة بيتا في قلب ولا صورة. يقول أبو طلحة رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا قلب. الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا قلب. والصورة عامة عند كثير من العلماء منهم مالك رحمه الله وغيره من الإخوة والإمام أحمد يقولون إن البيت الذي فيه صورة ما تدخله الملائكة يعممون الصورة. سالم يخصها بالجسد لكن العلماء عمموها كل صورة توجد في البيت الملائكة ما تدخلها. نعم. قال رحمه الله حدثنا اسحاق بن ابراهيم عبد بن عمير قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر الزهري بهذا الاسناد مثل حديث يونس وذكره الاخبار في الاسناد. يقول امام مسلم حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال بهذا الاسناد مثل حديث يونس من الحديث الذي مضى أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه قلب ولا صورة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن بكير عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسرنا ثم اشتكى زيد بعده وعدنا فإذا على باب سدر في صورة. قال فقلت لعباد الله القولاني ربي ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول من قال عباد الله لم تسمعوا حين قال إلا رقما في ثوب. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعيد قال حدثنا بكير بن عبد الله قال عن مسلم بن سعيد قال عن زيد بن خالد قال عن أبي طلحة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة يعني ولا كما مضى. قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدنا. يقول بسر إنك اشتكى زيد فعدناه في بيته ووجدنا على بابه ستر فيه رقم فيه صورة يعني مرقوم رقم. فسألت وقلت لعباد الله القولاني ربيع ميمونة ألم يسمع يقول الرسول إلا بيتا فيه صورة؟ قال لم تسمعه قال إلا رقما في ثوب رقما صغيرا في ثوب فإنه جائز. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن أمين قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثنا زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا في صورة. قال بسر وارد زيد بن خالد فأذناه فإذا نحن في بابه بستر في تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا بالتصوير؟ قال إنهم قال إلا رقما في ثوب ألم تسمع؟ قلت لا. قال بلى قد ذكر ذلك. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن بكير بن عبد الله قال حدثنا بسر بن سعيد قال عن زيد بن خالد الجهني قال ومع بسر عبيد الله داروا أنا أبي طلحة أول أبو طلحة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فعدناه في بيته وجدنا سترا على بابه عليه صورة مرقومة الرقم قال فقلت ولم يقل لنا انه محرم فلم تسمعه قال الا رقما في ثوب ان الرسول عليه الصلاة والسلام استثنى فقال الا رقما في ثوب. قال رحمه الله تزنى سام نورين قال اخبرنا جريا سهل النبي صالح عن سعيد بن يسار بالحبام مولى بني النجار عن زيد بن خالد الجاني بن ابي طلحه الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل ملائكه بيتا في كلب ولا تماثيل قال فاتيت اجب قلت ان هذا يخبرني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ملائكه بيتا في كلب ولا تماثيل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وقالت لا ولكن سأحدثكم ما رأيته فعلا رأيته خرج في غزاته فأخذت نمطا فتنرته على الباب لما قدم رأى النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى ألقه وقطعه وقال إن الله لم يأمرنا أن نقصو الحجارة والطين قالت فقطعنا منه سادتين وأشهم آليف فلم يعب ذلك علي. الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال عن سعيد بن يسار قال عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب الملائكة ما تدخل بيتا فيه صورة ولا كلبنا. وقال فأتيت عائشة فقلت إن هذا يخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فأتيت عائشة فقلت إن هذا يخبرني أن الرسول قال كذا وكذا. قالت لا أدري ولكني كنت مع الرسول في غزاة النعم. ولما جاء وجد النساء تلتن الباب في نمطة في التصاوير. فوقف ولم يدخل. فرأيت الكراهية في وجهه فجردتها من الباب فقلت ما لك قال إن الملائكة لا تدخل بيتا في صورة ولا تبنى قال قطعته قال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين حجارة والطين نحط عليها شراش ونحط عليها كسوة الآن كسوا الناس أكثر من حجارة والطين الآن ما يمكن تدخل لبيت مكسي كل حجارته وطين مكسية قالت عائشة رضي الله عنها فخذتها فقطعنا منها وسادتين فقطعتها مخدات فلم ينهى عن هذا انتكى عليها. قال رحمه الله دهني زهير بن أربين قال دهني إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن أزرع عن عميد بن عبد الرحمن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قال كان لنا سدر في تمثال ظاهر وكان الداخل إذا دخل استقبله من قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت رأيته فذكرت الدنيا قالت وكان لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها. الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال عن داود بن أبي هند قال حدثنا العزرمي قال عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعد بن هشام قال حدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر تقول كان لنا ستر فيه تمثال طائر كان الداخل إذا دخل استقبله تمثال الطائر فكره الرسول عليه الصلاة والسلام هذا فقال فقال حولي هذا فإني كلما دخلت رأيته ذكرت الدنيا. قال حولي هذا فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا. فحولته وشقته نصفين وجعلته مخدات اتكى عليه على الرسول. معنى هذا أن الصورة إذا وهينت تتدد عسى برجولك الإنسان أو تتكى عليه مخدات جائز، وأما إذا وعزت فلا يجوز، فلا يجوز أن تبقى في البيت. إذا كان عزيزة ومنصوبة فلا يجوز أن تكون في البيت، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. أما إذا وهينت وشددت ودعست عليها برجولة واتكأت عليها فلا معنى، الملائكة تدخل معها. وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها. تقول وكانت لنا قطيفة كنا لنا خياطة علمها خياطاتها يعني حرير كنا نلبسها. القطيفة يعني تلحب بها. قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن عدي وعبد الأعلى بهذا الإسناد. قال ابن المثنى وزاد فيه يريد عبد الأعلى فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقاطعه. يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي وعبد الأعلى بهذا الإسناد قال ابن المثنى وزاد فيه يريد عبد الأعلى فلم يمنع بضاعة مال. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبة وابو كريم قال حدثنا ابو اسامة عن هشام ان نبي انا عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد زرت على بابي درنوسا فيها الخيل ذات الاجنحة فامرني فنزعته. يقول الامام مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو كريم قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام بن عروه عن ابي عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد وضعت على بابي درنوكا فيه صوره. فقال الرسول لما جاء عليه الصلاه والسلام كره ذلك قال فامرني فنزعت الدرنوك اللي على الباب. يقول قطعته مخدات اتكى عليها عليه الصلاة والسلام. نعم إذا وهينت الصورة جاز دخلت الملائكة وجاز استعماله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا كيف هذا الإسناد وليت في حديث عبده قدم من سفر. أقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان محول السند فقال حدثنا أبو قريب قال حدثنا وكيع بهذا الإسناد قال وليس في حديث عبدة قدم من سفر لكن في حديث غيره أنه قدم من سفر ورأى الجنود. نعم. قال رحمه الله حدثنا منصور بن ابي مزاح قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا متستر من قران به سوره فتلون وجهه ثم تناول سدر فاتكه ثم قال ان من اشد الناس عذابا يوم القيامه والذين يشبهون بخلق الله. يقول الامام مسلم حدثنا منصور بن ابي مزاح قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة بن محمد عن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متستر دخل علي الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا مستتر الباب كرام فيه صورة فوقف عليه الصلاة والسلام فعرفت كرهه للموضوع. نعم. فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه. فتناول وجهه عليه الصلاة غضبا ثم تناول الستر وهتكه. نعم. فقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خلق الله يعني الذين يصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة في حديث المصورون وفي هذا الحديث الذين يشبهون خلق الله. نعم. قال رحمه الله استديوهات للتصوير استديوهات يكون عليها فلوس للتصوير. قال رحمه الله تذنى أرملة دنيا قال أخبرنا نبي قال أخبرنا يونس بن شهاب أن القاسم بن محمد الناجي حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم ذلات إبراهيم بن سعد غير أنه قال ثم هو إلى القرآن فأتكه بيده. يقول إمام مسلم حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد عن عمتي عن عمتي عائشة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها من الحديث إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها من الحديث مثل حديث إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد غير أنه قال ثم أهوى إلى القرآن فأتكه بيده غير أنه قال ثم أهوى إلى القرآن فأتكه بيده وشدده. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أبي بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عبد بن حميد قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري بهذا الإسناد وفي حديث إن أشد الناس عذابا لم يذكر من كل إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وهو بكر بن أبي شيبة وبكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وزهير بن حرب الجميع عن ابن عيينة الجميع عن ابن عيينة قال حدثنا ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر عن الزهري بهذا الإسناد بهذا الإسناد وفي حديثهما إن أشد الناس عذابا ولم يذكر من أشد الناس في حديثهما إن من أشد الناس عذابا ولم يذكر من أشد الناس عذابا ولم يذكر ولم يقول من ما جابوا منه إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون أو قال الذين يشابهون خلق الله ولا جاب من إن من أشد من أشد أو أشد الناس فالرسول قال من أشد الناس هذا رواية ورواية أخرى أشد الناس عذابا يوم القيامة فهو أشد أعظم من يجبن من قبط الشيء وأما إذا قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون أو قال الذين يشابهون خلق الله. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة زهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة اللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أنه سمع عائشة تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي من قرام فيه تماثيل ولما رأى تقوى تلون وجها قال عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قال عائشة فقطعنا فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. كل إمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب زهير بن حرب عن ابن عيينة عن ابن عيينة واللفظ لزهير واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن أبيه محمد بن القاسم بن محمد عن عمتي عائشة عن عمتي عائشة عمته لأن محمد ابن أبي بكر الصديق والذي طاف به في حجة الوداع وغلط ابن قدامة رحمه الله في المغني وغلط الفقر عنابلة ما غلطني قال إنه طاف بابن الزبير ابن الزبير فتح مكة له 10 سنين ابن الزبير فتح مكة له 10 سنين إنما طاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ولده محمد ولد في أسماء بنت عميس الموضع في أبار علي اللي أحرموا منها ولدت هنا وجاء به أبو بكر يطوف به في خرقة بيده هو اللي طاف به محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الخثعمية أما ابن الزبير يوم الفتح له 10 سنين نعم والغلط موجود إلى الآن في المغني. قال أنا دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرآن تقول دخلت تقول عائشة دخل علي الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا قد سترت الجدار الباب بقرام نعم بقرام وسترت سهوة لي بقرام سهوة لي بقرام يعني السهوة الفتحة. قال فلما رأه هتكه وتلون وجهه قال فلما رأه الرسول عليه الصلاة والسلام هتكه جدده وتلون وجهه عليه الصلاة والسلام نعم. وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله يعني يصورون يشبهون خلق الله تعالى وتقدس الله خلق الخلق كلهم ويقوم يخلق مثل الله يصور مثل تصور رب العالمين فهؤلاء أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله يشبهون خلق الله. نعم. قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة ووسادتين. قالت عائشة فقطعناه وجعلناه وسادتين يتكى عليهما. معنى هذا أن الصورة إذا شققت وأهينت أنه جاز استعمالها في البيت وأن الملائكة تدخل. إذا شققت جعلت مخدات تتكى عليها أو تتعسى برجولة الإنسان فإن الملائكة تدخل لا مانع من ذلك لأنها أهينة لأن الصورة أهينت وجعلت تجاز بالأرجول. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن مثنى قال دثنا محمد بن جعفر قال دثنا شعبان عبد الرحمن بن قاسم قال سمعت القاسم حدثنا عائشه انه كان لا ثوب بيض صغير ممدود الى سهوه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اليه من قال اخري عني قالت فاخذته وجعلته وساده وسائد. قال الامام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن أبيه القاسم بن محمد قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان لها ثوب في تصاوير ممدود كان لها ثوب في تصاوير ممدود إلى سهوة ممدود إلى سهوة إلى فتحة يعني. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أخريه عني أخريه عني يقول فشذبته وجعلته مخدات يتكوا عليها. قال رحمه الله دثنا ساق من إبراهيم عقبة من مكرم عن سعيد بن عامر قال دثنا ساق من إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر الأقدي جميعا شعبة بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا ساق من إبراهيم عقب بن إبراهيم قال حدثنا وعقبة من مكرم عقب بن إبراهيم وعقبة بن مكرم بن مكرم قال حدثنا سعيد بن عامر سعيد بن عامر ومحول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عامر العقدي أبو عامر العقدي قال حدثنا الجميع عن شعبة الجميع عن شعبة بهذا الإسناد بهذا الإسناد مثله يعني مثل الإسناد والسند والمتن. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وقد زادت نماطا فيه تصاوير فنحوه فاتخذت منه وسادتين. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أبيه القاسم قال عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم قد سترت نماطا فيه دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام وقد جعلت سترة سترت نمطا فيه تصاوير قلت سترت نمطا فيه تصاوير يعني حطته في فتحة. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهتكه تقول فجعلت مخدتين اتكى عليهما. كما ذكرنا أن الصورة إذا وهينت وديست في الأرض أو جعلت مخدات فإنه الملائكة تدخل وجائز استعمالها. قال رحمه الله دنا هارون بن سوى معروف قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن أبا حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أنس وأن سترا في تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزه قالت وقد عدوا سادسين فقال رجل في المجلسين ذي قال له ربيعة بن عطاء مولى زوب بن زورة أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليه من قال ابن القاسم لا قال لكني قد سمعته يريد القاسم بن محمد. قول الإمام مسلم حدثنا هارون بن معروف هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال عن بكير بن الأشد عن بكير بن الأشد قال عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها نصبت سترا في تصاوير أنه أنها نصبت سترا نصبت سترا في تصاوير قال ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه دخل الرسول عليه الصلاة والسلام الغرفة فنزع الستر هذا شققته عائشة جعلته مخدات. فقال رجل في المجلس يقال له ربيعة بن عطاء فقال رجل في المجلس لما حدث بهذا الحديث يقال له ربيعة ابن عطاء ابن عطاء قال أما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما قل أما سمعت أن عائشة رضي الله عنها قالت انه شققتها وكان جعلها مرافق تتكئ عليها. قال ابن القاسم لا، قال لكني قد سمعته يريد القاسم بن محمد. فقال القاسم لا ولكني فقال القاسم قد سمعته، يعني القاسم بن محمد عن عمته عائشة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن القاسم بن محمد أنها سترت من قدم في هذا صغير، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب لم يدخل فعرفت أو فعرفت من وجه الكراهية، وقال أنت يا رسول الله يتوب إلى الله وإلى رسوله، فما أذنبت من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمر؟ قالت استريت ألقى تقض عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أذهب الصور يعذبون، إن قال لهم أحيوا ما خلقتم، ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخلوا الملائكة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك الإمام قال حدثنا نافع عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنها اشترت نمرة قدم في تصوير اشترت نمرة فيها صور علقتها على الباب تستر فيها فتحة، فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام كان نمرقة وفيها الصور، قام على الباب فلم يدخل، وقف على الباب ولم يدخل، فقالت عائشة أتوب إلى الله وإلى رسوله، ما الذي أذنبته؟ قال هذه التصوير إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يظاهرون خلق الله، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، جاب المصورون التصوير تجاب وقال المصورون يقول أحلوا ما خلقتم، خلقتم هذه الصور أحلوها ويجدد عليهم في جهنم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد بن رمنا إلا بن سعد حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الوارث بن عبد السلام قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب قال حدثني هارون بن سعيد ليلا قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني أسامة بن زيد قال حدثني أبو بكر بن نسان قال حدثني أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا عبد العزيز بن أخي الماجشون عن عبيد الله بن عمر كلهم النافع عن القاسم ناشى بهذا الحديث، وبعدهم أتم حديثا له من بعد، وزاد في حديث ابن أخي بن أخي الماجشون قالت فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة وابن رمح وابن رمح قالوا حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب السختياني محول السند فقال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا عن جده عبد الوارث قال عن أيوب السختياني ثم حول السند فقال حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن واحد قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن إسحاق حدثنا أبو سلمة قال عن عبد العزيز الماجشون قال عن عبيد الله بن عمر العمري كلهم عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمثل قول الرسول إن المصورين يشرون يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، يعني اجعلوا الروح يا أصدقاء هذا صورتها اجعل فيها روح، ما الروح هذا تعذيب له أعوذ بالله يلقى في جهنم. وزاد ابن الماجشون قال فأخذته وجعلته مرفقتين فكان يرتفق به. وزاد ابن الماجشون قال فأخذت تقول عائشة فأخذت التصوير هذه النمرقة فشققتها وجعلتها مخدتين ترتفق بهما. معنى هذا أنها إذا نزعت الصورة الذي تصوير وجعلت في الأرض تزاد أو جعلت مخدات أنه جائز استعماله والملائكة تدخل. الله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.